سائل من الجزائر يقول: أنا عامل لدى شركة أجنبية في بلاد الكفار، بحيث أجمع لهم كل المناقصات الوطنية في بلادهم بواسطة برنامج الكمبيوتر، وهذه المناقصات تشتمل على ما يجوز وما هو محرم، فهل عملي هذا جائز؟ إذا كنت تعلم بالمحرم فلا تعمل فيه، أما إذا كنت لا تعلم فلا بأس عليك إن شاء الله تعالى.